أنا طفل وأريد حليبة وكذلك كل الأصحاب، ما أطلبه ليس غريبة حمدا لله الوهاب. أنا طفل وأريد حليبة وكذلك كل الأصحاب، ما أطلبه ليس غريبة حمدا لله الوهاب. فأنا أشرب كل صباح كوب حليب كم يرويني، كم تصفو معه الأرواح بالصحة حقا يغنيني. فأنا أشرب كل صباح كوب حليب كم يرويني، كم تصفو معه الأرواح بالصحة حقا يغنيني. فيه فوائد لا نحصيها كدهون وبروتينات، وخلايا جسمي يحميها يغنيها بالفيتامينات. فيه فوائد لا نحصيها كدهون وبروتينات، وخلايا جسمي يحميها يغنيها بالفيتامينات. أنا طفل وأريد حليبة وكذلك كل الأصحاب، ما أطلبه ليس غريبة حمدا لله الوهاب. حمدا لله.